حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيطيب لي أن أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على دعوتها لي لحضور مناسبة مهمة من مناسباتها، ثم إتاحة الفرصة لي للقاء بهذا الجمع المبارك من طلاب العلم لشرح متن من متون أصول الفقه المختصرة في هذه الأيام الثلاثة أو الأربعة القادمة. كما أنني أحيي الإخوة طلاب العلم الحضور، أحييهم جميعا، وأحب قبل البدء في شرح هذا المتن أن أعرج قليلا على أهمية علم أصول الفقه. فهذا العلم الجليل نشأ على يد الإمام الشافعي رحمه الله، الذي ألف فيه أول مؤلف وصل إلينا، أول مؤلف وصل إلينا كان من تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ذلكم العلم المعروف الذي كلامه حجة عند أهل اللغة يحتجون به كما يحتجون بأشعار أهل اللغة القدماء. كلامه يسجل على أنه لغة فصيحة، حتى ولو لم ترد في شيء من الشعر المنقول إلينا ومن الأدب القديم، يحتجون برأيه لأنه أولاً هو سليل أسرة كريمة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو قد تربى في البادية ليكتسب منهم اللغة غضة طرية كما ينطقون بها قبل اختلاطهم ببقية الألسنة التي قد تكون أبعدتهم عن اللغة الأم. واللغة العربية الفصحى هي وعاء التشريع، القرآن الكريم نزل بها والرسول الكريم تكلم بها، فمن لا يعرف لغة العرب لا يمكن أن يعرف أصول التشريع. علم أصول الفقه قسم كبير منه هو من لغة العرب، وإنما احتجنا إلى تدوينه في قواعد وقوالب محددة لما فسدت اللغة عند الناس، وأصبح العربي لا يعرف العربية إلا بالرجوع إلى المعاجم والبحث عنها، وربما لا يجد بغيته في تلك المعاجم مع كثرتها. فعلم أصول الفقه من العلوم المهمة التي هي شرط لبلوغ رتبة الاجتهاد، باتفاق جميع الفقهاء والعلماء قالوا: من لم يحط بعلم أصول الفقه فلا ثقة بعلمه وفقهه. فهم متفقون على أن معرفة علم أصول الفقه شرط لبلوغ رتبة الاجتهاد، غير أن هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه أيضا قد طرأ عليه ودخل فيه ما ليس منه، فأدخل فيه شيء من علم الجدل، وأدخل فيه شيء من علم الكلام ومن علم المنطق، مما جعله صعب المنال عند طلاب العلم. فالذي يقرأ الكتب القديمة في أصول الفقه التي لم تتأثر بهذه العلوم المنطق وعلم الكلام وعلم الجدل، الذي يقرأ في الكتب القديمة يدرك سهولتها وصفاءها ووصولها إلى الذهن، بينما إذا قرأ في كتب المتأخرين الذين تأثروا بهذه العلوم يجد كثيرا من الصعوبة في فهمها وإدراكها ومن ثم تطبيقها فيما بعد. الإمام الشافعي نحسبه أنه كان حسن النية حينما ألف هذا العلم، فهو قد ذكر أنه وجد أن الفقهاء يختلفون، وربما استدلوا بالآية الواحدة أو بالحديث الواحد على حكمين مختلفين، هذا يستدل به لصالحه والآخر يستدل به لصالحه، فيقف طالب العلم حائرا أيهما الأرجح وأيهما الصواب، فأراد أن يجعل أو يضع ميزانا يحتكم إليه، يحتكم إليه الفقهاء عند اختلافهم، فألف علم أصول الفقه، كما أن المناطق يحتكمون إلى قواعد علم المنطق عند مناقشاتهم ومجادلاتهم، قال نريد أن نضع للفقهاء شيئا وأصولا وقواعد يرجعون إليها ويحتكمون إليها، فيعرف المصيب من المخطئ. وكان رحمه الله يأمل أن يكون هذا المؤلف أو هذا العلم الذي ابتدعه وانتخبه وأخذه من الكتاب ومن السنة ومن أقوال العرب الفصحاء، كان يأمل أن يحل الإشكال ويضيق الخلاف. لا شك أنه أفاد في هذا الجانب فوائد كثيرة، ولكن أتباع المذاهب عادوا إليه فتوسعوا فيه وأضافوا إليه، وأصبح كل منهم يحاول أن يصحح مذهبه بوضع قواعد وزيادة قواعد أخرى فيه، ثم استمر الخلاف كما هو عليه، فلم يتحقق جزء من مراد الإمام الشافعي، وهو اتفاق الأئمة على مرجع يرجعون إليه، لكن تحقق جزء كبير من مراده، وهو أن العلماء اتفقوا على أصول وقواعد، فمن رجع إليها فهو بالحق أسعد وإلى الصواب أقرب، فاتفقوا على أن الأصل الذي يرجع إليه هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وما عدا ذلك من الأصول تكون تابعة لها راجعة إليها، لا تقدم على صحيحها وصريحها، وإنما تكون خادمة لها راجعة إليها. كما اتفقوا على جملة أيضا من القواعد، من قواعد الاستنباط وقواعد الفهم الصحيح، مما أصبح ميزانا يرجع إليه عند الاختلاف، لكن بقيت قواعد أخرى هي مثارات خلاف بين العلماء، ويبدو أن سنة الله في وجود الاختلاف بين البشر أدركت هذا العلم وغيره من العلوم، فلا بد أن يبقى الخلاف مستمرا، ولكن مهما كان المخالف يرجع إلى أصل صحيح فهو لن يعدم الأجر أو الأجرين، إن كان مصيبا لما هو الحق عند الله فله أجران، وإن أخطأ الحق عند الله وعمل بما أداه إليه اجتهاده فقد حصل له أجر واحد وهو خير وبركة، فهو لن يعدم الخير إذا تمسك بأصول هذه الشريعة وبقواعدها العامة، وأصبح العلماء يعرفون أن فلانا قد اجتهد فأخطأ، وفلانا قد ضل لأنه ابتدع أصلا أو ترك أصلا من أصول الشريعة، ففرقوا بين الابتداع وبين الخطأ في الاجتهاد، فرقوا بين الأمرين. وهذا مكسب لطالب العلم الذي يحب أن يكون علمه مؤصلا مبنيا على قواعد صحيحة، لا يعني يضطرب في ذلك ويتردد فيقول بالشيء يوما إذا كان رآه في صالحه، ويتركه إذا رآه ضده، أو يقول بالقاعدة الأصولية حينما توافق مذهب شيخه الذي يعتقد أنه مصيب وأنه أقرب إلى الحق، فإذا خالف مذهب شيخه ترك القاعدة وقال بقول شيخه، هذا يتبين له هو بنفسه أنه تناقض، ولعله بعد أن يرجع إلى نفسه يعود عن هذا التقليد الأعمى ويرجع إلى الصواب وإلى اتباع المنهج الحق. طريقتنا إن شاء الله في شرح هذا المتن أن نستمع إلى مقطع منه، ثم نتوقف عند المواضع التي نرى أنها بحاجة إلى زيادة إيضاح، ونحن نستطيع أن نقرأ المتن كله في جلسة واحدة لو أردنا ذلك، لكن ليس القصد هو القراءة والمرور وضبط اللفظ، وإنما المقصود أن كل من حضر هذا المجلس ينبغي أن يفهم ويعرف ما ذكر فيه من حدود ومن يعني ومن مصطلحات، ويعرف شيئا من تطبيقاتها، ولا يطمئن طالب العلم إلى أنه فهم التعريف إلا إذا استطاع أن يعيده بعبارة أخرى. إذا أردت أن تعرف أنك هل فهمت تعريف مثلا الواجب تماما أو لم تعرفه، فانظر هل تستطيع أن تعيده بعبارة أخرى غير عبارة الكتاب أو غير عبارة الأستاذ وتؤدي نفس الغرض، أو أنك ستأتي بالعبارة نفسها فقط ولو خرجت عنها يمينا أو يسارا لخالفت الصواب. لا بد أن يعني نعرف العبارة ونفهمها حتى بجميع الطرق حتى ترسخ في الذهن. المقصود ليس أن تحفظ عبارة وترددها، وإنما أن تفهم معنى العبارة بحيث تستطيع أن تطبقها في الواقع. كثير من المصطلحات التي يذكرها المصنف هي سهلة وبسيطة ومعروفة للمبتدئين من طلاب العلم، ولكن قد ترد بعض المصطلحات إما أن المصنف أجملها وذكر فيها كلاما مجملا لا يعني يؤدي الغرض منها، أو أن المصطلحات استقرت بعده رحمه الله على معنى غير المعنى الذي يذكره. سيذكر أحيانا يمر علينا بعض التعريفات المصنف ذكر فيها تعريفا ليس هو التعريف الذي سار عليه يعني أكثر أهل الأصول بعده واتفقت تقريبا كلمتهم عليه في عصرنا الحاضر، بل هو يعني قد خالفهم في ذلك، فنبين معنى كلامه وفحواه ثم نذكر ما هو التعريف الذي ينبغي أن يعني يضبط به هذا المصطلح. سنبدأ إن شاء الله من بداية الكتاب ونترك مقدمة الناشر أو المكتبة، ونبدأ بمقدمة المؤلف إن شاء الله. لا ليس الفصل كله، وإنما يعني جزءا منه يمكن. وسن يعني بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العلامة أبو علي بن شهاب العنبري الحنبلي رحمه الله وشيخنا والحاضرين من المؤمنين والمؤمنات: الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ، حمدا يروي أصول رياض أفضاله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحيط بجوده ونواله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الذين هم شجرة أصلها النبوة وفرعها المروة وأصحابه الذين هم زينة الحياة وسفينة النجاة وسلم تسليما كثيرا. اعلم فهمك الله ونفعك به أن أحكام الفقه سبعة أقسام: واجب ومباح ومحظور ومندوب إليه وسنة وصحيح وفاسد. فالواجب ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه، ولو قلت ما كان في تركه عقاب أجزأ وتميز من المندوب. والحتم واللازم والمكتوب عبارة عن الفرض، والفرض هو الواجب، والصحيح عن أحمد رضي الله عنه لأن حدهما في الشرع سواء. المصنف رحمه الله بدأ بتقسيم الأحكام الشرعية عند الفقهاء، ولهذا قال أحكام الفقه سبعة، يعني الأحكام الشرعية التي تدور على ألسنة الفقهاء لا تكاد تخرج عن هذه السبعة: إما واجب أو مباح أو محظور أو مندوب أو سنة أو صحيح أو فاسد. يقول لا تخرج عن هذه الأقسام والألفاظ. هذا التقسيم الذي سار عليه المصنف جمع فيه بين ما يعرف عند الأصوليين بالأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. فالكثير من الأصوليين يقسم الحكم الشرعي عموما إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، فيقولون الأحكام التكليفية واجب ومندوب ومباح الذي هو في الوسط، ثم محرم ومكروه، هذه الخمسة يقول أحكام تكليفية. أما الأحكام الوضعية فهي قولهم عن الشيء هذا صحيح أو هذا فاسد، وأيضا قولهم هذا شرط وهذا مانع، يلحقونها بالأحكام الوضعية، وهذا سبب وهذا علة. فعندهم أن الأحكام الوضعية تسمية الشيء سببا أو جعله علة أو جعله شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، يقول هذه أحكام نسميها أحكام وضعية، والأولى أحكام تكليفية. لماذا فرقوا بين الأمرين؟ قالوا الأولى تتعلق بفعل المكلف، هي صفات لفعل المكلف كما ترى، وهي أيضا تتعلق بالمكلف الذي يعني توافرت فيه شروط التكليف. أما الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد فهذه توصف بها أفعال المكلفين وغير المكلفين، بل توصف بها أشياء ليست من أفعال المكلفين أصلا. فأنت حينما تقول غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، يقول الفقهاء يبينون سبب الحكم الشرعي، والزنا بعد إحصان سبب لوجوب الرجم، يقولون هذا الكلام ما يتعلق بفعل المكلف، كون الشمس غربت، كون الشمس غربت المكلف ليس هو الذي غرب الشمس أو جعلها تغرب، هذه يعني آية كونية من آيات الله الكونية هو الذي يتصرف فيها، لكن الشرع علق الحكم بها وقال إذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب، وحدد الأوقات، جميع الأوقات تجدها محددة بأسباب، بأوقات يعني الفروض كلها محددة بأسباب، هذه يسميها الفقهاء أسباب. وكذلك الشأن في العلل، حينما يقول الشرع مثلا أو يصل الفقهاء، يتوصل الفقهاء إلى أن العلة في تحريم المشروبات هي الإسكار، فكل مسكر حرام، وهو أيضا موجب للحد الخمر، فربط الحكم بسببه هذا في حد ذاته حكم مستقل، ولهذا سموه الحكم الوضعي. يقولون الشرع وضع أشياء على أنها أسباب ووضع أشياء على أنها صفات، على أنها علل، ووضع يعني صفات على أنها شروط، فالطهارة مثلا شرط لصحة الصلاة. إذا أخذنا أهل الفروض تجد كل صاحب فرض هناك شروط إرثه، موانع الإرث، فالشروط والموانع ليست من أفعال المكلف، يعني المكلف ليس هو الذي جعل نفسه مثلا ابنا لهذا الميت أو أبا لهذا الميت، وإنما الله جل وعلا هو جعله كذلك، فهذا هو يعني سبب إرثه قرابته. وسبب منعه مثلا قد يكون الكفر سببا مانعا من أسباب، وقد يكون يعني قتل المورث، كون الوارث قتل المورث مانعا من موانع الإرث، فهذه يسمونها أحكام وضعية. بعض الأصوليين لم يعني يوافقوا على التقسيم، وقالوا لا حاجة إلى أن نقسم إلى وضعية، وإنما هي كلها أحكام شرعية، فنقول أحكام الشرع هي كذا وكذا. فالمصنف فيما يبدو سار على هذا الجانب، ولم يذكر يعني تقسيما للأحكام إلى تكليفية ووضعية، ثم عد من الأحكام التكليفية المندوب المكروه لم يذكره، يعني لم يذكر المكروه، وقد يكون سقط من الطباعة لأن النسخة طبعت نسخة مخطوطة واحدة، فيما يبدو أنه سقط من الطباعة لأنه قال سبعة ثم أضاف إلى المندوب لفظ السنة، والسنة عرفها بأنها هي المندوب، فأصبح المذكور منها هنا كم؟ ستة وليس سبعة، الواجب والمباح والمحظور والمندوب والصحيح والفاسد، فهذه ستة وليست بسبعة، مما يدل على أنه قد سقط من المتن المكروه، فيضاف لفظ المكروه لتتم القسمة إلى سبعة أقسام. وعرفنا أنه جمع بين المشهور من الأحكام الوضعية التي تدور كثيرا على ألسنة الفقهاء، وهو لفظ الصحيح والفاسد. وإذا تأملت إلى لفظ الصحيح والفاسد تجد أنها أيضا هي صفات لفعل المكلف، فإذا عقد المكلف عقدا مستوفيا للشروط قلنا العقد صحيح، عقدك صحيح، وإذا لم يستوفي الشروط قلنا العقد فاسد أو باطل. فهو نظر إلى أحكام الفقه المتعلقة بأفعال المكلفين، ثم بدأ بالأول منها وهو الواجب، فعرفه بالتعريف المشهور، وهو أنه ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه. لو قرأتم في الموسوعات الفقهية الموسعة ستجد أنه يقول هذا التعريف ما يصلح، هذا يعرف الشيء بنتيجته. نقول ثم ماذا؟ المهم أننا نعرف المقصود به. المقصود بهذا أن بعض الناس ما يفرق بين الواجب والمندوب، يسأل الفقيه ما حكم كذا فيقول الفقيه هذا واجب، أو يقول الفقيه هذا مستحب، فيظن أن الواجب والمستحب بمعنى واحد، ويقول الشيخ أفتاني وقال يجب أن تفعل كذا، الشيخ ما قال واجب، قال مستحب وقال مندوب. فينبغي للطالب الفقهي والدارس أن يعرف هذه المصطلحات، وأظن أنكم تجاوزتم هذه المرحلة، ما في أحد منكم إن شاء الله يخلط. نعم أنا أقرأ في الجرائد أحيانا عبارات تدل على أنهم ما يفرقون بين الواجب والمباح والمندوب، فأحيانا يقولون يعني لا يجب أن تفعل كذا، طيب لا يجب أن أفعله لكن هل هو مباح؟ أحيانا يعبرون عن الحرام بقوله لا يجب أن تسب الناس أو تتهم الناس بغير بينة، كيف لا يجب؟ نعرف أنه لا يجب لكن هل هو جائز؟ يعني الذي لا يجب قد يكون جائزا أو مباحا وقد يكون محظورا، فينبغي أن تسمى الأشياء باسمها. وكثيرا ما يؤتون من ترجمة الألفاظ من غير العربية إلى العربية، وينقلونها كما هي. فعندما تقول لا يجب ليس معناه أنه حرام، فلا بد أن نعرف أن هذه الأحكام هي متضادات، لا تجتمع في شيء واحد، وإنما يعني لا يخلو منها غالبا أحكام المكلفين لا تخلو عنها. فعرفه بالتعريف صحيح أنه يعني بميزان أهل المنطق لا يصلح، لكن نحن لا يهمنا ميزان أهل المنطق، نحن نريد أن نتصور معنى الواجب ومعنى الوجوب. فيقول المكلف ما يثاب، يقول المصنف ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه، يعني هذا يعاقب على تركه إن لم يعفو الله عنه، ليس بالضرورة أن يعاقب، وأيضا ليس بالضرورة أنه يجب أن يثاب، وإنما الله جل وعلا وعد من فعل هذا الفعل واستوفى شروطه، وسواء شروطه الظاهرة أو الباطنة، الشرط الباطني الرئيس هو الإخلاص. أنت ما الذي يدريك عن هذا الذي يصلي معك العصر؟ هل هو يعني مخلصا في صلاته أو مرائيا؟ فإن كان مخلصا حصل الثواب له، وإن كان يعني مرائيا فهو يقوم ويقعد مع الناس ولا ثواب له. فالثواب والعقاب هو في الظاهر فيما يبدو لنا، يعني ينبغي أن نعرف أن قول ما يثاب المكلف على فعله يعني ما وعد الشرع بالثواب على فعله وتوعد بالعقاب على تركه. كيف نعرف أنه هذا واجب؟ هذه مسألة أخرى. من أين نعرف الواجب؟ نعرفه من أوامر الشرع مثلا، إذا أمر الشرع بشيء أمرا على سبيل الجزم عرفنا أنه واجب، وإذا توعد الشرع تارك الفعل بالعقوبة عرفنا أنه واجب، وإذا لعن الشرع تارك الفعل عرفنا أنه واجب، وإذا لعن الفاعل عرفنا أنه محرم. فهناك علامات، طبعا ليس هذا مجال الخوض فيها، لكن نعطي شيئا نبذا منها مثل ما ذكرناه لعله يكفي. فالأمر واضح، يعني ليس المقصود بقول المصنف ما يثاب المكلف على فعله أنه يجب أن يتحقق الثواب، وإنما يكفي أن نعرف من أصول الشرع وأدلة الشرع أن من يفعل هذا الفعل يستحق الثواب، ومن يتركه يستحق العقاب، حينئذ معناه نقول واجب. وإذا قال المفتي هذا واجب معناه أنك يجب عليك أن تفعل، وإن لم تفعل فقد عرضت نفسك للعقوبة. هذا القدر هو الذي ينبغي أن تعرفه، أن ما قيل عنه أنه واجب إذا لم تفعله تكون قد عرضت نفسك للعقوبة. نعم قد يعفو الله عنك، لا نحجر واسعا، لكن أنت يعني معرض نفسك ومخاطر بهذا الترك. قال المصنف ولو قلت ما كان في تركه عقاب أجزأ، لأنه يعني يغني عن قوله ما يثاب المكلف على فعله. لماذا؟ لأن الذي يثاب المكلف على فعله يشمل الواجب والمندوب، الواجب والمندوب كلاهما يثاب على فعله، لكن إذا قلت ما يعاقب على تركه أصبح هذا خاصا بالواجب، لأن المندوب لا عقاب على تركه. ولهذا قال أجزأ وتميز عن المندوب. فالجزء الأخير من التعريف يكفي أن تقول هو الذي من تركه قد عرض نفسه للعقوبة بمقتضى ما في القرآن والسنة من وعيد وتهديد للتارك. ثم انتقل إلى ذكر ألفاظ أخرى مرادفة لمعنى الواجب. قال يعني لا تظن أن الفقهاء لا يذكرون الواجب إلا باسم الواجب، بل أحيانا يقولون وهذا حتم ويعنون به واجب، وأحيانا يقولون هذا لازم، لازم الفعل ويعنون به أنه واجب. لكن أيضا هناك في إطلاقات لللازم تخص العقود، هناك إطلاق اصطلاحي عند الفقهاء يقولون العقود منها جائز ومنها لازم. جائز يعني تفسخه متى شئت، مثل الوكالة، الوكالة يقولون عقد جائز، توكل أحدهم اليوم في أن يقبض مرتبك آخر الشهر، وقبل ما يأتي تقول عزلتك، ما يحتاج أيضا تستأذنه، هذا يسمونه عقد جائز. النوع الثاني عقد لازم، كالبيع مثلا، كعقد البيع، عقد النكاح، هذا عقود لازمة، يعني ما فيها تراجع. إذا عقدت البيع فالعقد البيع وتم البيع بشروطه أصبح عقدا لازما. فإطلاق اللازم هنا على الواجب لا يختلط عليك باللازم في العقود، اللازم في العقود ضد الجائز، والجائز هو ما يحق للعاقد فسخه متى شاء بغير رضا صاحبه. قال وأيضا يطلق عليه أنه مكتوب، ولهذا أخذ العلماء جميعا واتفقوا على أنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أن معناه فرض وأوجب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالمكتوب من أسماء الواجب، وكذلك الفرض أو المفروض هو من أسماء الواجب. ثم ألمح المصنف هنا إلى مسألة خلافية، وهي أن الفرض هل هو مرادف للواجب تماما أو بينهما فرق، والخلاف فيها مع الحنفية. فعلماء الحنفية يقولون الفرض يختلف عن الواجب، كلاهما مطلوب ومؤكد طلبه، ولكن الفرض أعلى من الواجب وأقوى من الواجب. طيب كيف تفرقون بينهما؟ قالوا نقول الفرض ما ثبت وجوبه بالقطع أو ما ثبت طلبه بدليل قطعي، مثل ما نقول الصلاة فرض والصيام فرض والزكاة فرض. قالوا ما يصح أن تقول الزكاة واجب، لا، الزكاة ليست بواجب، ويحق للمدرس أن يقول للطالب غلط لو قال الزكاة واجب، الزكاة فرض، لأنها ثبتت بأدلة قطعية. طيب إذن ما هو الواجب؟ قال نقول الواجب الذي نختلف عنكم فيه يمكن أن نمثله، يقولون بالوتر، الوتر عندنا واجب، عند الحنفية الوتر، صلاة الوتر واجب، لأنها ثبتت يقولون بدليل ظني. قراءة خصوص الفاتحة في الصلاة واجب وليست فرضا، الفرض يقولون هو مطلق القراءة، فاقرأوا ما تيسر منه، أما خصوص الفاتحة فقراءتها واجب وليس فرضا، ليس فرضا وإنما هو واجب. فالدقة في العبارة عندهم هي أنهم فرقوا بين الذي ثبت طلبه والنهي عن تركه بدليل قطعي سموه فرضا، والذي ثبت بأخبار آحاد، وإن كان هم يتوسعون يعني في الظني، فكل أخبار الآحاد عندهم تعتبر ظنية، يقول إذا ما ثبت بطريق متواتر نعتبره واجبا ولا نقول عنه إنه فرض. فقراءة الفاتحة عندهم خصوص الفاتحة واجب وليس فرضا. أما جمهور العلماء البقية، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، فيقولون صحيح إن الواجبات متفاوتة، يوجد ما هو أوجب وما هو واجب، لكننا نطلق اسم الواجب عليها كلها، فنقول هي كلها تسمى واجبا وتسمى فرضا، ولكن لا نسوي بين جميع الواجبات، فالجميع متفقون على أن واجبات الشرع على درجات، ومراتب، ومحرماته أيضا على درجات ومراتب. خلافهم إذن محصور في ناحية لفظية، هل نطلق على كل كل مطلوب طلبا جازما اسم الفرض واسم الواجب، أو نفرق بينهما؟ وإذا فرقنا بينهما فما هو مستند التفريق؟ الجمهور قالوا ما نفرق، فلهذا لا يخوضون في مستند التفريق، لا فرق عندنا، كلها واجب. لكن نقول هذا أوجب من هذا، ويطلقون اسم الفرض يعني أحيانا كثيرة على الأركان، على الصلوات الخمس مثلا، على فروض الوضوء يسمونها هكذا فروض الوضوء، ولكنهم لا يلتزمون بأن الفرض لا يطلق إلا على ما ثبت بدليل قطعي، والواجب يطلق على ما ثبت بدليل ظني. فهذا هو مراد المصنف هنا، العبارة فيها شيء من الخلل. قال: والفرض هو الواجب والصحيح عن أحمد رضي الله عنه، يمكن العبارة وهو الصحيح عن أحمد رضي الله عنه، لأن حدهما في الشرع سواء. يقول المصنف: لأن حدهما في الشرع سواء. الحنفية يقولون الشرع ما وضع لنا حدودا، يعني ما حدها، ما عرفها، الشرع جاء في يعني على لسان الشرع إن الله فرض فرائض فلا تتركوها، لكن ما قال إن هناك فرضا يختلف عن الواجب، ولا قال هما مترادفان، ولم يتعرض لهذه الأمور، وإنما هو اصطلاح الفقهاء. قال رحمه الله: والمباح كل فعل مأذون فيه لفاعله، لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه. وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم، لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به، ولا يدخل على ذلك فعل الله، كما لا يجوز أن يوصف أنه مأذون له. هذا تعريف المباح. قال: هو كل فعل مأذون فيه لفاعله. طيب يكفي هذا؟ قال: لا، مأذون فيه ويضاف عليه أنه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. ويمكن الاستغناء بالأخير وأن يقال لا ثواب في فعله ولا عقاب على تركه، أو لا ثواب ولا عقاب لا في فعله ولا في تركه، يمكن أن يعني يستعاض يكتفى بهذا. والمباح معروف يعني أنه مرتبة بين مرتبة المطلوب ومرتبة الممنوع أو المحظور. طيب كيف نعرف أنه مباح؟ هذا السؤال ينبغي أن نسأله أنفسنا دائما، وهو ما تفتقد إليه أكثر كتب أصول الفقه القديمة، لا يتعرضون له، لأنهم يسيرون على منهجية يقولون فيما بعد تأتي باب الأمر وباب النهي هو الذي يدلك كيف تعرف الواجب وكيف تعرف الحرام وكيف تعرف المندوب. لكن من المهم جدا لطالب العلم ودارس أن يقول: كيف أعرف أن هذا مباح؟ تعرف الإباحة أحيانا بالإذن الصريح فيه، الإذن من الشرع، يأتي النص من الشرع على الإذن فيه، أو يأتي النص من الشرع على أنه عفو، ما سكت عنه فهو عفو. وأحيانا تعرف الإباحة بتعليقها بالمشيئة، فيقول: إن شئت فافعل وإن شئت فاترك. فلما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: افعل إن شئت. قال: نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. هذا يدل على أنه إن شئت أن تتوضأ فافعل، وإن شئت أن لا تتوضأ فاترك. القسم الأكبر من أقسام المباح هو ما سكت عنه الشرع ولم يذكره بعينه، لا مع الواجبات ولا مع المحرمات ولا مع المندوبات ولا مع المكروهات. ولهذا قالوا: الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة. كل الأشياء التي ثبت بالتجربة أن فيها نفعا أو غلب على الظن أن فيها نفعا راجحا فالأصل فيها الإباحة، إلا أن يرد دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو مصلحة حقيقية متوفرة الشروط على ذلك. فهذا هو القسم الأكبر من المباحات، وهو الذي سكت الشرع. ولهذا المأكولات والمشروبات تتغير وتتبدل. الآن المأكولات التي يأكلها الناس أغلبها لم يكن موجودا في وقت مضى ولا عرفه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، من أنواع الفواكه والخضروات وغيرها، فلا يطلب على يعني إباحتها دليل غير العمومات: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أو سكوت الشرع عنها. فهذا هو المباح. قال: هو كل فعل مأذون فيه لفاعله. الإذن كيف نعرفه؟ عرفنا أن الإذن قد نعرفه صراحة فيقول افعل إن شئت، هذا إذن. وقد نعرفه بالأمر بعد النهي، الأشياء التي يعني تكون محظورة في الأصل وممنوع منها ثم يؤذن فيها: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالانتشار بعد صلاة الجمعة وطلب الفضل من الله بعد صلاة الجمعة أمر مباح. لماذا؟ لأنه جاء بعد منع ابتغوا من فضل الله، لأنه نهى عن البيع قبل، ومن طرق ابتغاء الفضل من الله البيع والشراء، فكان البيع منهيا عنه بعد نداء الجمعة إلى أن تنتهي الصلاة، ثم بعدها أذن لنا فيه فصار مباحا. وقد نعرفها كما قلت بكونه سكت الشرع عنه، والأصل فيه النفع الذي لا يظهر منه ضرر راجح. قال: ولا ثواب في فعله ولا عقاب عليه في تركه. هذا هو الذي يبين الحقيقة، ليس مجرد الإذن هو الذي يميز المباح، وإنما يميزه أنه لا ثواب في فعله ولا في تركه، ولا عقاب لا في فعله ولا في تركه. فقوله لا ثواب في فعله ولا عقاب عليه في تركه، هذا يعني لو دققنا النظر فيه نقول ما يكفي، قد يكون لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، لكن يعني يكون هناك ثواب مثلا في تركه وهو المكروه، فالمكروه فيه لا عقاب على تاركه، على لا عقاب على تاركه ولا عقاب على فاعله. لكن يعني عبارات المتقدمين دائما لابد أن تؤخذ بشيء من التسامح، ما يعني ما يدقق فيها كما يدقق المتأخرون. قال المصنف: وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم. وهذا أمر يعني جميل جدا، لفتة طيبة أيضا ربما لا تجدها في كتب المتأخرين، وهو لماذا يعني عددنا المباح من أحكام التكليف؟ لأنه لا توصف به إلا أفعال المكلفين، ما توصف به أفعال الحيوانات والبهائم والصبيان الذين لا يعقلون. ففعل المجنون ما يقال يباح للمجنون أن يسب الناس، ما تقول هذا؟ صحيح أن النتيجة واحدة، أنه لا يأثم لو سب الناس أو تكلم عليهم أو وهو غائب العقل، لا يعني لا ثواب ولا عقاب عليه، لكن ما تقول أنه مباح، لا تقول أنه مباح. وكذلك مثلا لا تقول يباح للبهيمة أن تفعل كذا، لكن أيضا لا تقول أن البهيمة لو فعلت كذا تعاقب أو تثاب، هي لا تثاب ولا تعاقب. فلهذا عبارة كل مأذون فيه لفاعله، يعني المصنف يقول أننا نستفيد منها فائدة، وهي أننا نحترز بها عن أفعال المجانين والبهائم، فهؤلاء لا يقال إن فعلهم مأذون فيه، لأنهم هم لا يفهمون الإذن أصلا، ما يفهم معنى الإذن، ولا يمكن أن تعلمهم بأنك أذنت لهم لأنهم لا يعقلون. فأفعالهم لا تسمى مباحة، إنما المباح صفة من صفات أفعال المكلفين. وهذا يعني يجيب على التساؤل الذي يقوله بعض المعترضين ويقولون: لماذا تقولون إن أفعال التكليف خمسة؟ التكليف أفعاله أربعة يعني بحد أقصى. إذا تسامحنا في المندوب وقلنا إنه تكليف، وتسامحنا في المكروه وقلنا إنه تكليف، لأن فيه شيء من الكلفة والمشقة، لكن المباح ما في أي كلفة ولا مشقة. فهذا هو الجواب، أنه يعني، وهذا الجواب ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في يعني بعض كتبه، وقال: إنما عد المباح من أقسام التكليف لأنه لا يوصف به إلا فعل المكلف البالغ العاقل. إذا أطلق المكلف يقصدون به البالغ العاقل. أما البهائم والصبيان فلا يقال إن فعلك مباح أو غير مباح، فعله لا حكم له. ثلاثة. وقال رحمه الله: والمحذور ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب على تركه، والندب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك. والمندوب، والمندوب ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب. وحد السنة ما رسم ليقتدى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد يقع إطلاق اسم السنة على الواجب وما ليس بواجب. قال تعالى: سنة الله التي قد خلت في عباده، أي شريعة الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد، وأراد الشريعة. والشريعة تعم الواجب وغيره، إلا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم السنة يقع على ما ليس بواجب، فعلى هذا يجب أن يقال: ما رسم ليقتدى استحبابا. نعم. نعم، هذا قسم ثاني. إذن انتقل المصنف إلى الكلام عن المحظور، وقال: المحظور ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب على تركه. والأمر هذا واضح، ويقال فيه مثل ما يقال في الواجب، يعني ليس المقصود أنه لا بد أن نعلم يقينا أن الله سيعاقب فلانا لو فعل هذا الفعل، وإنما يكفينا أن نعرف أن الله توعد بالعقوبة من فعل هذا الفعل، بغض النظر عن كونه فلانا أو غيره، عن كونه تاب أو لم يتب. فقد يفعل الإنسان المحرم ثم يتوب ولا يعاقب على فعله، ولكن العبرة بالعلامات الدالة على أن الشرع أو الشارع سيعاقب الفاعل. فالمحظور إذن هو كل ما عرفنا أن الشرع توعد بالعقاب على تركه، على فعله، أو يعني ومدح ووعد فاعله، توعد بالعقاب على فعله ووعد بالثواب على تركه. كيف نعرف هذا؟ أيضا نسأل نفس السؤال، نعرفه أول ما نعرفه بالنهي عنه. إذا كنا نعرف الواجب بالأمر به، فنعرف المحظور بأن الله نهى عنه نهيا جازما، أو توعد بالعقوبة على فعله، أو فرض حدا على فاعله في الدنيا، أو ذم فاعله، أو لعن فاعله، أو لعن الفعل نفسه. هذه كلها طرق بها نعرف أن الفعل محرم أو محظور، لأن المحظور هنا الممنوع. هنا ينبغي أن نأتي بعد المحظور أيضا بالمكروه، لأنه لم يذكر المكروه المصنف، وغالب الظن أنه سقط من هذه النسخة الوحيدة الفريدة التي حقق أو طبع الكتاب عليها، فهي نسخة وحيدة، وغالبا النسخة الوحيدة لا بد أن يحدث فيها شيء من السقط. فالمكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، يعني طلب كل فعل طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، وهذا الطلب الغير جازم يترتب عليه أنه إن تركه تعبدا يثاب على ذلك، وإن فعله فلا إثم عليه، إن فعله ليس عليه إثم، ولكن إن تركه طاعة لله والتزاما بشرع الله فإنه يثاب على ذلك. وهذا يعني يمثله العلماء بالأخذ والإعطاء، مثلا باليد اليسرى، الأخذ والإعطاء باليد اليسرى، يمثلونه أيضا بالمشي في نعل واحدة، وهكذا يعني بعض المكروهات في الصلاة مثلا يقولون يعني الالتفات اليسير يعدونه مكروها في الصلاة وليس محرما إذا كان التفاتا يسيرا ولا يبطل الصلاة، ويعني لكل حكم من الأحكام أو فعل من الأفعال تجد أنه ربما يطرأ عليه حكم الكراهة. فهذه القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع أحكام عند الفقهاء. ثم الرابع يكون هو الندب. لاحظوا أنه قال الندب، عرف الندب والمندوب والسنة، فثلاثة أشياء في الندب زادها في هذه المرتبة. أنتم تعرفون الندب، المصنف فرق بين الندب والمندوب، وصحيح ما قاله أن بينهما فرقا كبيرا، لأن الندب يكون من الشرع، هو خطاب الشرع نفسه، هو ندب. ولكن إذا قلنا ندبا ينبغي أن نقول أيضا حظرا وإيجابا وإباحة، نأتي بالمصدر. إذا أردنا أن نقسم الأحكام باعتبارها صادرة من الله جل وعلا وباعتبار مستندها، نقول الحكم الشرعي إما، لأن الحكم هو القضاء، والقضاء قد يكون أمرا أو نهيا، وهذا الأمر قد يكون أمرا جازما أو غير جازم، والنهي قد يكون نهيا جازما أو غير جازم، فتوجد فيه الأحكام الأربعة. فالتعبير بالندب هنا، قسيم الندب ليس المحظور وإنما الحظر. فإذا أردنا أن نقسمها باعتبار المصدر نقول الأحكام الشرعية إما إيجاب أو حظر أو ندب أو كراهة أو إباحة. وإذا أردنا أن نذكر الأحكام باعتبارها صفات لأفعال المكلفين قلنا هي واجب، ولفظ واجب هذا تذكرها أنت وصفا لفعل المكلف، تقول صلاتك واجبة، أداؤك للصلاة واجب، أو محظور أو محرم سيان، مندوب مكروه مباح. فلهذا لا تخلط بين الأمرين، فبينهما فاصل وفي بينهما فرق. إذا نظرت للحكم على أنه قضاء الله جل وعلا فسمه إيجابا وندبا، أو قسمه إلى إيجاب وندب وحظر وكراهة وإباحة. وإذا نظرت إلى أنه صفة لفعل المكلف فأنت حينما تقول هذا محظور، هذا مندوب، هذا محرم، هذا واجب، أنت تصف فعل المكلف ولا تصف أمر الله ونهيه. أمر الله إيجاب وليس واجب، والفعل المأمور به هو الواجب، إذا فعلته قلنا فعلت الواجب. فالمصنف أدخل يعني هذا بين الأقسام وقال الندب قد يكون إدخاله لأنه يعني أراد أن يقرب معناه القارئ، لأنه هو طبعا القسم الثالث المندوب، لكن قال الندب هو استدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه لكن على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك. الإيجاب يعرف بنفس التعريف فيقال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن، على وجه لا تخير فيه بين الفعل والترك، قد يعرف بهذا. لكن أيضا يبقى هذا التعريف قاصرا لو عرفنا الإيجاب بأنه استدعاء الفعل بالقول فقط، كأننا نقول إذا لم يرد نص صريح من الشرع ما نقول هذا واجب ولا نقول هذا إيجاب. أحيانا ما يكون هناك نص صريح وإنما يكون قياسا، يكون من باب أولى، يحرم الشرع الشيء اليسير فنحرم ما هو أعظم منه. يعني لما حرم التأفف من الوالدين قلنا رفع الصوت عليهما، نهرهما، إيذاؤهما، جميع أنواع الإيذاء محرم لأنها من باب أولى. إذا كان مجرد أن تزم الشفة وتقول أف ستقع في المحرم فمن باب أولى إذا نهرت صوتك أو رفعت صوتك أو حتى يعني حملقت بعيونك في والديك أنت تأذى، وأنت هنا لم تتكلم. أحيانا مجرد النظرة الشزر يفهم منها الإهانة فتكون محرما أشد من تحريم التأفف المنصوص عليه في كتاب الله. فلا نقول هو فقط بالقول، لكن المصنف رجع إلى المعنى اللغوي فيما يبدو، لأن الندب هو الدعاء. إذا ندبت إنسان يعني دعوته، ولهذا يعني يقول ندب الميت دعاؤه، تحريم الندب لأن النائحة تقول يا فلان يا فلان لا تبعد يا فلان وهو ميت، فحرم الندب لهذا. فالندب في أصل اللغة هو الدعاء، والشاعر يقول لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. طبعا يعني في أبيات كثيرة هي تحكي واقع العرب قديما لا تصلح الآن لنا بعد أن يعني نفعنا الله وأكرمنا الله بهذا الدين. فهذا الشاعر يعني يقول لقومه، يعني يهجو قومه ويقول ليسوا أهل دفاع عن صاحبهم ولا خير فيهم، ويقول يعني لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل ابن شيبان، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. فيمدح أولئك يقول لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني إذا دعاهم وقال تعالوا معي ما يقولون هل أنت محق أو غير محق، أتوا بسيوفهم ورماحهم ودخلوا معه. بل هذا جاهلي، شاعر جاهل. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، يمدحهم بهذا، بينما هذا ذم في الحقيقة. الآن بعد ميزان الشرع الذي إذا دعاه قريبه وابن عمه حضر بسيفه ودخل في المعركة معه ولا يسأله أنت لماذا فعلت ومن هو المخطئ، هذا جرم كبير. ينبغي أن نفرق بين هذه، وأحيانا في أدبنا القديم وفي شعرنا القديم ما يعني يذكي في النفوس أشياء ينبغي أن نميتها، وأن يعني من لم يمتها معناه أنه مر عليه الإسلام كمرحلة أو كسحابة صيف، فهذه ينبغي أن يعني نقف عنها. ثم هو يذم قومه يعني ويمدح أولئك بأنهم يعني يقول إيش طاروا إليه زرافات ووحدانا، ما أدري إلى آخر الأبيات، ويقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. كملنا يا شيخ انت عاد خطيب. نعم لا يهم، المهم انها يعني انا اريد الاخوان، هذه موجوده في اكثر يعني تجدها في موسعات من كتب الاصول وفي الكتب المحققه لشاعر اسمه لقيط اظن او قريط بن انيف، قريط بن انيف اي نعم. و يعني يقول ان ابله اخذت وان ما فزعوا معه فهجى قومه، يقول كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الخلق إنسانا. فهذه نزعة جاهلية ينبغي أن نميتها ولا يعني نحييها. لكن الندب الذي أتى بهذا، الندب هو الدعاء، يندبهم يعني يدعوهم. فالمصنف يعني عرف الندب لكنه عرفه بتعريف الأمر الحقيقي، الأمر الاستحبابي، الأمر المحمول على الاستحباب يعرف بهذا التعريف، والأمر المحمول على الإيجاب هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. تضع نقطة تقف هنا، هذا هو الأمر، وربما يأتي تعريفه. أما المندوب فهو كما قال يعني الحد التقريبي، هذا ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب. ثم لما كان لفظ المندوب أحيانا يطلق عليه السنة، قال المصنف عرف السنة، لما كان لفظ المندوب أحيانا يقال عنه سنة عند الفقهاء أراد أن يعرف السنة، فعرف السنة في اللغة وعرفها في الشرع، ثم عاد وعرفها في اصطلاح الفقهاء. فهناك ثلاث تعريفات للسنة. تعريف الأول تعريف السنة في اللغة، قال السنة في اللغة ما رسم ليحتذى، يقال يعني سن هذا الطريق يعني سلكه مرارا حتى أصبح جادة واضحة المعالم. وإذا نظرت إلى المعنى أيضا المسن، ما الذي يفعل بالمسن؟ يحرك أكثر من مرة. المسن الذي يسن السكين تجد يحرك أكثر من مرة في نفس الموضع حتى يكون له أثر. فالسنة هي الطريقة، الطريقة القائمة والجادة المسلوكة في اللغة. ولهذا قال الرسول من سن عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن هذا معنى السنة في اللغة. ما معنى السنة في الشرع؟ السنة في الشرع يعني تعني شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في الواجبات أو المندوبات أو غيرها من الأحكام. فكل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى سنة، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون شرطا وقد يكون مانعا إلى غير ذلك. فما سنه الرسول، قال المصنف وقد يقع إطلاق السنة على الواجب، هذا حينما نطلق السنة بمعناها الشرعي العام. إذا أطلقنا السنة بالمعنى الشرعي العام تشمل الواجب والمندوب، لأنها شريعة أو يعني ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إطلاق الفقهاء للسنة حينما يقولون هذا سنة وليس بفرض، إذا أطلقوا السنة مقابل الفرض فهم يعنون بها المندوب. أما إذا أطلقت السنة هكذا سواء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في كلام الصحابة كقولهم مثلا مضت السنة على كذا وكذا، من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد، أو مضت السنة على أن لا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر، فهذه السنة المقصود بها قضت الشريعة وأوجبت، فهي أعم من أن تكون خاصة بما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. إذن عندنا السنة لغوية وهي الطريقة المسلوكة المتبعة، وسنة في لسان الشرع تعني الشريعة عموما، إذا قال مضت السنة على كذا معناها مضت شريعة الإسلام على كذا. والسنة إذا أطلقت في مقابل الفرض أو بمقابل الواجب فالمقصود بها المندوب. قال والشريعة تعم الواجب وغيره، إلا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم السنة يقع على ما ليس بواجب. متى هذا؟ نقول هذا حينما يطلقونها في مقابلة الواجب أو مقابلة المكروه أو مقابلة المحرم، نعم يقولون هذه سنة ويقصدون بها أنها أمر مشروع لا يصل إلى درجة الفرض والوجوب، وإنما هو أقل رتبة منه، ولهذا يقولون السنن الرواتب، السنة الراتبة. فهذا إطلاق اصطلاحي على المندوبات أنها تسمى سنة، وله أسماء أخرى أيضا المندوب، فيقال في المندوب مثلا أنه فضيلة ومرغب فيه، ويقال أنه مستحب. هناك بعض العلماء حاول أن يفرق بين هذه المصطلحات وقال هي ليست على معنى واحد، فالسنة لا يقال إلا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المندوب والمستحب فكل ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام يسمى وليس بواجب يسمى سنة، يسمى مندوبا ويسمى مستحبا ولو لم يعني يفعله. فيقولون فرق بين إذا قلنا سنة فنعني بذلك مستحب لكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا مندوب أو مستحب فربما يعنى به أنه ندب إليه واستحبه وبين أن فاعله مثاب ولكن تاركه غير معاقب وهو لم يفعله. فلا تطلق السنة إلا على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها يلاحظ فيها المعنى اللغوي، فالسنة في اللغة بمعنى الطريقة، فسنة الرسول طريقته عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يفعل الشيء كيف يقال إنه سنة؟ فهذا يعني نوع من التفريق ذكره بعض العلماء. قال المصنف فعلى هذا يجب أن يقال في تعريف السنة ما رسم ليحتذى استحبابا، يعني على سبيل الاستحباب، يعني ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله أو تقريره ليحتذى يعني ليتبع ويفعل مثله حذو القذة بالقذة، لكن على سبيل الاستحباب، يعني هذا تقريب ولكن لا حاجة إلى أن يعرف بهذا التعريف، وإنما نقول السنة يعني تطلق ثلاث إطلاقات كلها صحيحة: إطلاق لغوي، إطلاق في لسان الشرع إذا جاءت لفظ السنة في لسان الشرع، إطلاق الثالث أنها تطلق على المندوب، وهذا في لسان حملة الشرع من الفقهاء، ولا يعرف ذلك إلا إذا ذكر في مقابل الفرض. نعم صحيح. قال رحمه الله والصحيح ما طابق العقل والنقل والفاسد بخلاف. الصحيح والفاسد هذه من الأسماء والأوصاف التي تطلق على العبادة وعلى العقد، لأن تصرفات المكلفين هي إما عبادة أو ما يتبع العبادة من شروط وواجبات، أو أنها عقود، أو يمكن نعمم ونقول عادة. هناك من يجعل يعني الفقه كله عبادات وعادات، فما ليس بعبادة في ذاته يكون من باب العادات، يدخل البيع والإيجار والشراء، يعني أشياء كثيرة فيه. فالصحة والفساد صفتان شرعيتان، الشرع هو الذي يصف الشيء بأنه صحيح أو فاسد، وهو الذي يبين لنا أن هذا صحيح وهذا فاسد، فيحتاج إلى أن نعرف ما المراد بالصحيح وما المراد بالفاسد. ما ذكره المصنف هنا من تعريف هو غير كافي الحقيقة. قال الصحيح ما طابق العقل والنقل، هذا كلام عام، طابق العقل والنقل، يعني لا يمكن أن نفهم منه أكثر مما نفهم من لفظ الصحة، فلا يعطينا الحقيقة معنى جديدا يمكن أن نستفيد منه ونعرف ما المراد بالصحيح وما المراد بالفاسد. وهذا يدلك على أن تعريف الصحيح والفاسد كان موضع إشكال عند المتقدمين، ولهذا من المتقدمين من يقول ليس هناك يعني معنى جديدا للصحة والفساد، الصحيح ما أذن الله فيه والفاسد ما لم يأذن الله فيه، إذا أذن الشرع في شيء فهو صحيح. طيب هذا الصحيح هل تسميه واجب؟ قال هو مأذون فيه، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون يعني مباحا، بل قد يكون أيضا مكروها، لأن المكروه في شيء من الإذن مساحة قليلة من التخيير. أما الذي لم يأذن الشرع فيه هذا هو الفاسد، هو المحرم. ولهذا قالوا ما نقسم، يعني الرازي وجماعة من الأصوليين قالوا ما تقسيمكم الأحكام إلى وضعية وتكليفية لا حاجة له، هذه ليست أحكاما جديدة، الصحة ليست حكما جديدا لا يدخل في الوجوب والندب، هي إما واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه، ما يمكن أن تخرج عن هذا، والفاسد يدخل في المحرم. لكن عند التدقيق نجد أن هذين القسمين يحتاجان إلى تعريف، وقد تولى العلماء تعريفهما، فلهم طريقتان في التعريف، أسهلها هي التي سأذكرها لكم. أن يقول قال الصحيح هو ما ترتبت آثاره المقصودة منه عليه، سواء كان عقدا أو عبادة، أو سواء كان عادة أو عبادة، ما قضى الشرع بأن آثاره ونتائجه المقصودة منه تترتب عليه نقول هذا صحيح، وما كانت آثاره المقصودة والمرجوة منه لا تترتب عليه نقول هذا فاسد. طبق هذا، نقول نطبقها على الصلاة الصحيحة والفاسدة، صلى صلاة بغير طهارة صحيحة أو فاسدة؟ فاسدة. لماذا؟ قالوا لأن آثارها، ما هي الأثر المقصود؟ لماذا يصلي المصلي؟ أليس لأجل أن يسلم من العقوبة ويحصل على الثواب مثلا؟ قلنا بلى. قالوا لا، احنا عندنا فقط أنه يسلم من المطالبة بها، إذا كان لا يطالب بالصلاة بعد أدائها قلنا هي صحيحة. الصلاة التي إذا صلاها لا نقول له قم فأعدها أو اقضها، إذن هي صلاة صحيحة. فكل صلاة، كل عبادة لا يطالب بقضائها، يعني يقولون الصحيح ما أسقط القضاء، هذا في باب العبادات. إذن المقصود من الصلاة هو أن تصلي صلاة لا تطالب بعد ذلك بفعلها مرة أخرى، فأنت صليت العصر لا يقال لك مستكملة الشروط، لا يقال صل العصر أنت لم تصلي، الرسول قال للرجل الذي أساء في صلاة صلي فإنك لم تصلي، إذن صلاته كانت صحيحة ولا فاسدة؟ فاسدة، لأنه أخل بأركانها، أخل بأركان ظاهرة منها، فقال الرسول أنت كأنك لم تفعل، فعلك هذا ملغى لا شيء. فإذا الصحيح هو ما ترتبت آثاره المقصودة منه عليه. الآثار المقصودة هذه تختلف، إذا كان بيعا مقصود بالبيع أنني أنا المشتري أخذ السلعة وانتفع بها، وأنت البائع تأخذ الثمن وتنتفع به. فإذا كان البيع قال العلماء إنه لا تترتب عليه آثاره، قلنا هذا بيع فاسد. البيع الفاسد هو الذي لا تترتب عليه آثاره، فالمشتري لا يملك المبيع والبائع لا يملك الثمن، إذن هو فاسد. فكل ما قيل عنه من العقود إنه فاسد معناه آثاره لا تترتب عليه، وما قيل من العبادات إنه فاسد معناه آثاره أيضا لا تترتب عليه. فإذن العبرة هو ترتب الآثار وعدم ترتبها، ما ترتبت آثاره عليه فهو صحيح، وما لم تترتب عليه آثاره هو فاسد. كلمة أخيرة، هل الفاسد يساوي الباطل أو يختلفان؟ الجمهور قال والفاسد والباطل متطابقان مترادفان، الفاسد باطل والباطل فاسد، هما لفظان مترادفان بمعنى واحد. الحنفية قالوا لا، بينهما فرق، الفاسد غير الباطل. لماذا؟ قالوا الفاسد أصله مشروع لكن دخلت فيه صفة أفسدته، فهو مشروع بأصله وغير مشروع بوصفه. أما الباطل فهذا غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه. فمثلا يقولون الذي مثلا يبيع الخنزير، نقول بيعك هذا باطل، لأن أحد ركني البيع اللي هو المبيع، أحد الأركان اختل، ليس مالا، الخنزير ليس مالا محترما ولا قيمة له عندنا في الإسلام، إذن البيع باطل، ما نقول فاسد، باطل، ما في أمل في إصلاحه أصلا. لكن إذا باع بيعا ربويا، صرف درهم بدرهمين، قالوا هذا بيع فاسد وليس بباطل. لماذا؟ قالوا لأن هذا يمكن إصلاحه، هي كلها دراهم ويمكن إصلاحه بأن تعيد الزيادة وينتهي الأمر، أعد الزيادة لصاحبها. فالفاسد يقولون هو مشروع بأصله ولكن ليس مشروعا بوصفه، فالخلل جاء من جهة صفة من صفاته. أما الباطل فالخلل جاء في ركنه، فهو غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه. وهذا التفريق يعني له فوائد كبيرة في الجانب الفقهي. نعم. قال رحمه الله فصل، ودلالة الشرع ستة أصول تجتمع على ستة فصول: كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته والقياس واستصحاب الحال وقول الصحابي الواحد. هذا الفصل عقده في إجمال أدلة الشرع، إجمال أدلة الشرع، ما هي الأدلة التي يستدل بها على أحكام الشرع، أجملها في ستة أصول: الكتاب، كتاب الله وهو القرآن الكريم وهو معروف لا يحتاج إلى تعريف، منقول إلينا والحمد لله نقلا متواترا. والثاني هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانت قولا أو فعلا أو تقريرا. والثالث هو إجماع الأمة في عصر من العصور. والرابع هو القياس. والخامس هو استصحاب الحال، وستأتي يعني تفصيل لكل منها. والسادس هو قول الصحابي، قول الصحابي يقول الواحد، حتى يفرق بينه وبين قول الصحابة عموما، لأن قول الصحابة إذا اتفقوا يكون إجماعا، بل هو أقوى الإجماعات، وإنما الكلام هنا في قول صحابي واحد، وليس معناه أنه لو قاله اثنان لا يكون أصلا، لا، بل يكون أقوى، أو قاله ثلاثة أو أربعة، لكن هو أراد أن يفرق بينه وبين الإجماع وقال قول صحابي واحد. سيأتي تفصيل لكل واحد من هذه الأصول، ويبدأ بأعظمها وهو كتاب الله. نعم. المحكم حده ما تأبد حكمه، ويعبر به أيضا عن المفسر كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأراد بالمحكمات المفسرة المستغنية عن المفسرة مفسرة. نعم. وأراد بالمحكمات المفسرة المستغنية في معانيها عما يفسرها، وحد ذلك ما يعقل معناه. والمتشابه هو الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تفكر وتدبر وقرائن تبينه وتزيل إشكاله. والمجمل ما لم يبن عن المراد بنفسه يبن، ما لم يبن عن المراد بنفسه كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فإن ذلك مجمل في جنس الحق وقدره، ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر معناه. ومثل قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، دلت أحكام صاحب الشر أن الآية ليست على ظاهرها، وأنه هو المعبر لما في كتاب الله تعالى، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلب والقأرب والفيل والقرد وغير ذلك مما نهى عنه. نعم يكفي. إذن بدأ بالأصل الأول وهو كلي الشريعة الذي ترجع إليه الأصول كلها، فكل ما يذكر بعد القرآن من الأصول هو راجع إلى الكتاب، فالسنة راجعة إلى الكتاب لأن استمداد قوتها هي من الكتاب. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلولا أن القرآن قد أقام الحجة على ذلك ما كانت حجة. ثم كذلك يأتي الإجماع، لولا قيام الدليل من الكتاب والسنة على حجيته ما عد حجة، والقياس كذلك لولا الثلاثة التي قبله ما كان حجة، وهكذا كل الأدلة التي بعد القرآن هي يعني راجعة إليه، تستمد قوتها منه وحجيتها من حجيته. القرآن معروف ولا يحتاج إلى تفسير، غير أن المصنف أراد أن يبين لنا أن القرآن الكريم من حيث ألفاظه وما اشتمل عليه من الأحكام يوجد فيه عشرة أنواع أو عشرة أصناف تحتاج إلى بيان وتفصيل وتمثيل. قال القرآن منه ما هو خاص، ومنه ما هو عام، ومنه ما هو محكم، وما هو متشابه ومجمل ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ. ثم أخذ يعرفها واحدا واحدا، إلا أنه لم يعرف الخاص والعام، ولعله يعني عول على أنه سيذكرهما فيما بعد. لكن نقول هنا حتى يعني يسير الكلام متسقا، المراد بالخاص من القرآن هو ما دل على معين، ما دل على معين بعينه أو بنوعه. فما دل على معين يسمى خاصا، وأما العام فهو عند الأصوليين يعرفونه بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب الوضع، يعني هو اللفظ الشامل لكل ما يدخل تحته بمقتضى الوضع اللغوي. ويكون شموله لهذه الأفراد دفعة واحدة من غير حصر. أما الخاص فهو دال على معين محصور، والتعيين والخصوص والعموم أمران نسبيان، فقد يكون الشيء عاما بالنسبة وخاصا بالنسبة، خاصا بالنسبة إلى ما هو فوقه وعاما بالنسبة إلى ما هو تحته. فالعموم والخصوص أمر نسبي، لكن يوجد أخص الخصوص. إذا وجد خاص يقال يعني كاسم العلم مثلا نقول هذا خاص، يعني مثلا لفظ محمد رسول الله هذا خاص بمحمد، يعني ما يمكن أن يكون شخص آخر معه. إذا أردنا أن ندخل معه غيره ندخله في الحكم بطريق يعني العرف أو التوسع أو القياس. فهناك ألفاظ خاصة في القرآن الكريم وهناك ألفاظ عامة. فمثلا ألفاظ الأعداد كلها خاصة، قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة، هذا لفظ خاص لا يحتمل غيره ولا يدخل فيه غيره. ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ثم أكدها وقال تلك عشرة كاملة، فهذا لفظ خاص، ألفاظ خاصة، هذا معنى قول المصنف هناك يعني في القرآن خاص. هذا خاص يعني لا يمكن أن يشمل غيره. وفي القرآن ما هو عام، وهذا كثير، بل أكثر آيات القرآن فيها عموم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فلفظ الذين آمنوا هذا عام يشمل المؤمنين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا معنى قول المصنف أن القرآن فيه خاص وعام، هو من باب يعني ذكر الأصناف فقط. وأما ما الحكم إذا يعني وجد تعارض فهذا مسألة أخرى لم يتعرض لها هنا المصنف. قال وفيه أيضا ما هو محكم وما هو متشابه، فالمحكم والمتشابه قسيمان كما أن الخاص والعام قسيمان. الخاص والعام قسيمان من حيث ماذا؟ من حيث الأفراد الداخلة تحتهما. فإذا نظرنا إلى الأفراد التي تدخل تحت العام هي أكثر من الأفراد التي تدخل تحت الخاص جزما، وإن كان الخصوص والعموم نسبيا كما قلنا. فنحن نقول مثلا جماعة هذا المسجد نطلق عليها أنها عام، كل جماعة المسجد يشملهم هذا اللفظ. لكن إذا قلت جماعة المسجد وجماعة المسلمين وعموم المسلمين يصبح جماعة المسجد أخص ولا أعم؟ أخص، جماعة المسجد عدد قليل من المسلمين. أيضا لفظ المسلمين لفظ عام نقول عنه، لكن إذا نظرت إلى ما هو أعلى الناس بالنسبة للناس المسلمين هل هم كل الناس؟ لا، هم بعض الناس. لفظ الناس نفسه يعني هو عام بالنسبة للناس لكنه خاص بالنسبة لمخلوقات الله أو للجنس الأحياء، فهكذا العموم والخصوص نسبي. فالعام والخاص هما قسمان للألفاظ من حيث تعدد الأفراد قلة وكثرة، من حيث القلة والكثرة تقسيم اللفظ إلى عام وخاص هو من حيث أفراد قلة وكثرة. أما المحكم والمتشابه فهو تقسيم لللفظ من حيث وضوح معناه واشتباهه، ولهذا ألحق بها المصنف المجمل فقال محكم ومتشابه ومجمل. ما المقصود بالمحكم؟ قال المحكم هو ما تأبد حكمه، يعني ما عرفنا أن حكمه أبدي لا ينسخ، هذا معنى تأبد حكمه يعني لا ينسخ. قال وقد يعبر عنه بالمفسر، والحقيقة أننا لو عرفناه بالذي لا ينسخ لا يكون مرادفا للمفسر، بل لابد أن نضيف له وصفا آخر ونقول هو ما اتضح معناه بنفسه، ما اتضح معناه بنفسه، هذا هو المفسر. المفسر اتضح معناه بنفسه، ما يحتاج إلى تفسير، منذ أن نزل هو مفسر واضح المعنى، ما يحتاج إلى زيادة تفسير وزيادة بيان. فما اتضح معناه بنفسه ولم يحتمل النسخ ولا التأويل، هذا هو الذي نقول عنه المحكم. المحكم إذن لا يحتمل نسخا ولا تأويلا، لا يحتمل نسخا لأنه نعرف أنه من الأحكام الأبدية التي لا يطرأ عليها التغير، ولا يحتمل تأويلا لأنه واضح ومفسر ما يمكن أن يصرف عن معناه. فإذا اجتمع فيه الأمران، الوضوح بحيث لا يحتاج إلى تأويل أو لا يقبل التأويل، والبقاء والتعبد بحيث لا يقبل النسخ، قلنا عنه أنه محكم. طيب ما هو المتشابه إذن؟ قال المتشابه هو الذي لا يتضح معناه إلا برده إلى غيره، يرده إلى المحكم، معناه ما يتضح وحده بل لا بد أن نرده إلى غيره ليكون هو المفسر له. ما الدليل على أن القرآن فيه محكم ومتشابه؟ قال المصنف الدليل على ذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذه الآية العظيمة بيّنت أن القرآن فيه محكم واضح المعاني، لا يقبل التأويل ولا يقبل النسخ ولا التبديل، وفيه ما هو متشابه يختلط فيه الأمر على الناظر إن لم يكن من الراسخين في العلم، فلا يعرف معناه إلا برده إلى غيره. والواجب علينا أن نؤمن بالمحكم ونسلم بالمتشابه ونؤمن به على مراد الله جل وعلا، ولهذا قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فآمنوا به إيمانا إجماليا وردوه إلى المحكم، ردوه إلى المحكم. العلماء اختلفوا في يعني تعريف المحكم والمتشابه اختلافا كثيرا، فقال بعضهم إن المتشابه هو الذي انسد باب معرفته، معرفة معناه الذي لا يمكن، لا نطمع في أن نعرف معناه بكثرة التأمل. مثل ماذا؟ قال مثل الحروف المقطعة في أوائل الصور ألف لام ميم، ما معنى ألف لام ميم؟ يقول هذه ما نستطيع أن نقول إن معناها كذا وكذا. حاميم ياسين كافها يا عين صاد، هذه الحروف يقول من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. ولهذا يقولون الأصح أن نقف عند قوله تعالى وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، يقول هنا ينبغي النقل. ف ثم نستأنف ونقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا فريق من العلماء وقالوا فيه يعني في القرآن أشياء ما نعرف، ومنها يقولون أشياء، وهي أيضا من صفاتها أنها لا يتعلق بها تكليف، ما يتعلق بها حكم تكليفي. ومنها يقولون مثلا أسماء، يعني الأشخاص الذين أشار الله إلى بعض أفعالهم، أسماء بعض الملوك، أسماء كذا، يقولون ما يعني لسنا مطالبين بأن نعرف مثلا إخوة يوسف الذين ألقوا في الجب ما أسماؤهم، ما الذي نستفيده؟ ما يتعلق بأسمائهم تكليف. يقول هذا من المتشابه، هذا من المتشابه، أسماء إخوة يوسف مثلا الذين ألقوا في غابة الجب من هم؟ فما لم يذكر الله اسمه وأذكره بوصفه مثلا من أفراد أو من جماعات أو من أمم، يقول هذا من المتشابه ولا يتعلق به حكم. فريق آخر من العلماء قالوا بل المتشابه هو الذي يحتاج في معرفته إلى تأمل وتدبر، ويمكن معرفته بالتأمل، وهذا هو الذي ذكره المصنف هنا. قال والمتشابه هو الذي يحتاج في معرفة معانيه أو معناه إلى تفكر وتدبر وقراء تبينه وتزيل إشكاله. إذن هو ألفاظ مشكلة يحتاج إلى شيء من التأمل والتدبر فيفهم بعد التدبر. هؤلاء قالوا لا نقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، بل نعطف ونقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن الراسخون في العلم يعلمون تأويله، ونقلوا عن ابن عباس أنه قال إنني من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل المتشابه. فالأمر يعني يمكن أن يفسر بهذا ويفسر بهذا، إن فسر بأنه الذي انقطع الأمل في معرفة معناه نقول إذن هو الذي يعني لا نطمع في معرفته، ولكن لا يتعلق بمعرفته حكم ولا يضرنا جهله. وإن فسرناه بأنه الذي يحتاج إلى تأمل وتدبر حتى نعرف معناه، فحينئذ نقول يجب أن ينبغي أن يكون الوقوف عند قوله والراسخون في العلم، وحينئذ يكون قريبا من المجمل، قريبا من المجمل، إن لم يكن هو هو. وقد فسره بعضهم بأن المتشابه هو المجمل. المصنف عرف المجمل بماذا؟ قال هو ما لم يبن عن المراد بنفسه، يعني ما لم يفصح عن المراد منه بذاته، يعني اللفظ نفسه لا يكفي لمعرفة المراد، بل لا بد أن نبحث عن مفسرات له من قرآن أو سنة. أما لو تأملنا فيه وحده ما يكفي أن نعرف، حتى لو تأملنا فيه يوما كاملا أو يومين أو سنة تتأمل فيه ما يمكن أن تعرفه حتى تبحث عن غيره وتجد بيانه في غيره. قال ومن أمثلته قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فيقول هذا الحق الواجب في الثمار الذي أمر الله بإيتائه كيف نعرفه لو لم ينزل علينا إلا هذه الآية؟ ما عرفنا الحق الواجب، ما مقداره يا رب؟ لكن لما جاء البيان في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بمقادير زكاة الحبوب والثمار عرفنا الحق الواجب. فالحق الواجب هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، أن ما سقي بنضح ففيه نصف العشر، وما سقي بغير مؤونة ففيه العشر. قالوا هذا هو الذي يعني بين لنا المراد بهذا الحق. إذن المجمل عند المصنف هو الذي لا يعرف معناه بنفسه حتى نبحث عن معنى، عن أمر آخر يبين لنا معناه. إما قرائن أخرى أو أدلة أخرى يمكن أن تبين لنا المعنى. المثال الأول لا إشكال فيه أنه من المجمل وهو مثال كاف، لكن جاء المصنف وزاد لنا مثالا آخر وقال هذا من المجمل. الأول نزل على أنه مجمل ثم جاء تفسيره كذا أو لا، لكن المثال الثاني الذي ذكره المصنف فيما يبدو من كلام المصنف أنه عكس الأول. لو نظرنا إلى الآية وحدها ما كان فيها إشكال ولا إجمال، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فاستثنى جعل الأصل الإباحة والمستثنيات هي هذه الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أو فسقا أهل به لغير الله. يقول المصنف لكن لما جاء حديث نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وعرفنا أن هذه محرمة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشكل علينا ذلك وأصبحت هذه الآية من المجمل الذي يحتاج إلى تفسير، فلم نأخذ بها على ظاهرها. هكذا قال المصنف، لكن أكثر العلماء يعني لم يعدوا هذا نوعا من الإجمال، وإنما كان لهم فيه مواقف. فموقف المالكية معروف من هذا أنهم يقولون هذه هي المحرمات، وأما غيرها فما يعني فهو ليس بمحرم، هذه محرمات وما يقاس عليها وما يلحق بها، وغيرها قد يكون في درجة الكراهة ولكنه لا يكون محرما. ولهذا المذهب المالكي هو من أوسع المذاهب في الأطعمة، يقول في باب الأطعمة. الإمام الشافعي قال هذه الآية نزلت لسبب، وأنا أقصرها على سببها، فقوله لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو يقال، هذه كان العرب يأكلون الميتة ويأكلون الدم ويأكلون الخنزير ويأكلون ما ذبح لغير الله، فأراد أن يبين لهم أن هذه هي أشد الأشياء تحريما، فقصر الآية على سببها وقال كون الآية جاءت بهذا الحصر، هذا الحصر يدل على أن هذه الأشياء هي أشد المحرمات، بل بلغ من شدة تحريمها أنه لا يكاد يوجد محرم غيرها. بعض العلماء تأول الآية وقال هذه كانت في أول الإسلام، لا أجد فيما أوحي إلي، ثم أوحي إلي فيما بعد محرمات أخرى ولا مانع من ذلك، فتكون هذه الآية منسوخة نسخا جزئيا ليس نسخا كليا، أو مخصصة إن شئت قلت. فعندما نزلت هذه الآية لم يكن هناك محرم إلا هذه الأصناف، ثم حرم بعد ذلك أصناف منها كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذه توجهات العلماء. لكن المثال الأول مثال صحيح، ومن الأمثلة أيضا لفظ القرء، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا مجمل اختلف العلماء في بيانه وتفسيره، فكل منهم فسره، غير أن الجميع متفقون على أنه لا يوجد مجمل لم يفسر ويبين مما يتعلق به عمل وتكليف، فجميع المجملات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته إلا الأشياء التي لا يتعلق بها تكليف، لا يتعلق بها عمل، فهذه لا مانع من أن تبقى على إجمالها. فلا يعني مثل ما ذكرنا لكم من ما سميناه من المتشابه، هذه يمكن أيضا يقال هذه محتملة ولا ندري ما معناها، ولكن لا يتعلق بتفسير معناها حكم شرعي عملي. لعلنا نقف عند هذا الحد، والصلاة قريبة، استعد الإخوان للصلاة، استريح ربع ساعة قبل الصلاة ثم نستأنف بمشيئة الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.